الحمد لله موصولا كما وجب، فهو الذي برداء العزة احتجبا، الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما أمعن الطلبا، علا عن الوصف من لا شيء يدركه، وجل عن سبب من أوجد السببا، والشكر لله في بدء ومختتم، والله أكرم من أعطى ومن وهبا. ثم الصلاة على النور المبين، على النور المبين ومن آياته لم تدع إفكا ولا كذبا. محمد خير من ترجى شفاعته غدا، وكل امرئ يجزى بما كسبا. صلى عليه الذي أهداه نور هدى، ما هبت الريح من بعد الجنوب صبا. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر بدران من بعده للملة انتخبا. وبعد عثمان ذو النورين ثالثهم، من أحرز المجد موروثا ومكتسبا. وعن علي أبي السبطين رابعهم، سيف النبي الذي ما هزه فنبا. وسائر الأهل والصحب الكرام، فهم قد أشبهوا في سماء الملة الشهبا. حياكم الله وبياكم إخوة التوحيد في هذه المجالس، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ويتقبل منا ويوفقنا فيه لقول الحق، وأن يجعلكم ممن يستمعون الحق فيتبعونه. تكلمنا في أول هذه المجالس عن بعض المقدمات، وكذلك هي كانت من الأهمية بمكان، إذ أنه لا بد من الإشارة إلى هذه المقدمات والوقوف عندها لأهميتها، وكذلك أنها تتعلق في الحكم على الواقع. وقد ذكرنا تلك الفرق التي ضلت عن الحق واتبعت أهواءها في هذا الباب، والله المستعان. ثم إننا ذكرنا المداخل، وذكرنا الحدادية، وذكرنا أيضا سبب ضلالهم في هذا الباب، سبب ضلالهم في هذا الباب، ولأن هؤلاء بدأوا يهونون من أمر الكفر ويجعلونه ذنبا يمكن أن يغتفر، وكذلك لا يصل الحد بما يقع من هؤلاء الطواغيت من كفريات وشركيات، كفر أكبر، والله المستعان. فذكرنا وجه الشبه بين المرجئة الذين كانوا، أو الجهمية الذين كانوا على عهد السلف رحمهم الله، وكذلك وجه الشبه من مرجئة زماننا الجهمية الذين يدافعون عن هؤلاء الطواغيت. وبإمكان الأخوة الذين لم يحضروا معنا درس الأول أن يعيدوا الدرس، سيجدون إن شاء الله تعالى هذه النقاط. فنعيد ونضيف إضافة أخرى أيضا في هذا الباب. حينما ذكرنا أقوال السلف رحمهم الله، حينما ذكرنا أقوال السلف في تحذيرهم عن الجهمية والمرجئة وخطورة قولهم على معتقد أهل السنة والجماعة، ذكرت أنا في كتاب توجيه القياس تعليقا، ذكرت فيه وجه الشبه بين المداخل أو الحدادية أو المرجئة بصورة عامة، مع اختلاف مسمياتها في هذا الزمان، على تشابههم أو تشابههم مع الجهمية. فقلت اتضح مما سبق أن السلف أنكروا على المرجئة والجهمية لأنهم أخرجوا العمل من حقيقة الإيمان، ومرجئة العصر وجهمية الزمان اقتدوا بشيخهم وإمامهم جهم بن صفوان، وثاروا على نهجه وأخرجوا العمل من حقيقة الإيمان، وسموا مخالفيهم بالخوارج، وهم يعتقدون أن من نحى الشريعة ولم يعمل بها فهو مسلم حتى يجحد بقلبه ولسانه. وقالوا أن الحاكم بغير الكتاب والسنة لا يكفر ما دام أنه مقر بحكم الله مؤمن به، حتى وإن لم يعمل بهما ولم يتبعهما في قليل أو كثير، ولم يتبعهما في قليل أو كثير، وزعموا أن الحاكم بالدستور الوضعي الشيطاني لا يخرج عن الإسلام بما أنه يصدق بحكم الله ويقر به، حتى وإن كان هذا الدستور يحلل الحرام ويحرم الحلال، ولا يجرم الكفر ولا المعاصي ولا يمنع مظاهرهما. وقالوا أن الحاكم وإن قاتل على عدم الحكم بغير ما أنزل الله وامتنع عن الانقياد لشرع الله وهو مقر بأنه مذنب عاصي، لا يحل لأحد الحكم عليه بالكفر لأنه مؤمن غير مكذب ولا جاحد. وقالوا أن الحاكم وإن لم يعمل بالقرآن والسنة ولم ينفذ أحكامهما ومعه أصل الإيمان وهو التصديق فلا يكفر. ضع سطور تحت كلمة وهو التصديق، فعندهم الإيمان التصديق، أما العمل فهو ثمرة، وهذا لا شك أنه قول أهل الأرجاء. وقالوا أن من عبد غير الله طوال عمره لا يسمى كافرا ولا مشركا إلا في حال قيام الحجة عليه، وإن صلى لغير الله وذبح لغيره أو سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله واستغاث به لا يكفر حتى يعرف، أي تقام على الحجة وتبلغه الحجة. وقالوا أن المتحاكم لغير شرع الله لا يكفر حتى يستحل، لأن هذا ذنب لا ينقل عن الملة. وقالوا أن إعانة الكفار على قتال المسلمين وإقامة كفرهم ذنب لا يستوجب التكفير حتى يحب ظهور دينهم على دين الإسلام، ولا سبيل لنا لمعرفة ما في قلوبهم حتى يصرحوا، فحصروا الكفر بالقلب واللسان وجعلوا العمل خارجا عن المناط الذي به علق الشارع الحكم. وكل هذا يعود إلى تفسيرهم الإيمان بالتصديق والإقرار، ولم يعلم هؤلاء أن التصديق يلزم منه ضروريا تحقيق أو الإقرار، الأولى أن يقال الإقرار يلزم منه تحقيق العمل، فإن لم يصدق العمل ما في القلب فلا يكون مؤمنا، لأن الله عز وجل ذم في كتابه من زعم الإيمان وهو معرض عن حكم الله وقد رد الحكم في محل النزاع إلى غيره، وأنكر على من يدعي الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ونفى عنهم حكم الإيمان لأنه متول عن طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان حكامكم مقرين بحكم الله حقا ومصدقين به كما تزعمون لما كانوا يعرضون عن شرعه ويقدمون عليه آراءهم وأذواقهم ويتولون عن إقامة حكمه في أرضه، فهذا من أقوى الأدلة على أنهم كاذبون في زعمهم غير مقرين لحكم الله، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقد انتفى عنهم وصف الإيمان لكونهم لم يحققوا العمل الذي هو الإقرار الباطني والظاهري. فلو كانوا صادقين في ادعائهم أنهم مقرون لحكمه تعالى للزمهم الإنقياد والإنصياع وقبول أوامر الله، فكما أن الإيمان قول واعتقاد وعمل كذلك الكفر قول واعتقاد وعمل، على خلاف جهمية العصر فلا يعتبرون شيئا من الأعمال كفرا إلا المستحل في قلبه والجاحد في قلبه ولسانه والمكذب بلسانه، فمدار الكفر عندهم أي عند جهمية العصر على القلب واللسان فلا كفر بالعمل. قال الإمام الخلال رحمه الله أخبرنا محمد بن هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال حضرت رجلا يسأل أبا عبد الله فقال يا أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره؟ قال أبو عبد الله نعم. قال ولا نكفر أحدا بذنب؟ فقال أبو عبد الله أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. إذن هذا الكلام ذكرته في كتاب توجيه القياس، الذي يريد أن يعود سيجد هذا الكلام بعد أن ذكرت أقوال السلف رحمهم الله في التحذير عن المرجئة. إذن الآن ذكرنا وجه الشبه بين المداخل والحدادية وبين الجهمية في هذا الباب، وبالله التوفيق. الآن بعد أن تطرقنا إلى هذه المسألة نقف عند ألفاظ القانون. قبل أن نذهب إلى ألفاظ القانون ونبين مقصدنا من إيراد هذه الأقوال، لابد أن نتكلم في مسألة هامة، ألا وهي أن هذه المسألة لماذا يتم تطبير هذه المذاهب والفرق كالمداخلة والحدادية. ولنأخذ على سبيل المثال الحدادية مثالا على ذلك، فهذه الفرقة فرقة الحدادية وإن كانت قد ظهرت كفرقة اعتقادية دفعتها إلى هذا الكلام اعتقادات وفهوم معينة لأقوال السلف، إلا أن هذه الفرقة تم استغلالها من قبل الصليبيين وطوروا من هذه الفرقة، ولأن خطر هذه الفرقة خطر عقائدي، وذلك يظهر في أي لو تأملتم أن هؤلاء الحدادية بفهوم المتأخرين، فكل كلام للمتأخرين يعارض على حد علمهم أو على حد زعمهم كلام المتقدمين فإنه لا يأخذون به. لذلك تجد أن هؤلاء الحدادية إنما أظهروهم لماذا؟ أنشأوا أو طوروا هذه الفرق والمذاهب والتيارات حتى، يعني هم هؤلاء الكفرة الحكومة الصهيونية العميقة هيئت بيئة للمسلم، بيئة ينتشر فيها الفساد بكل أنواع ألوانه وأنواعه وأشكاله. فالمسلم إذا لم يقع في الشبهات فإنه سيقع في الشهوات، وذلك عبر إدخالهم هذه الأجهزة الستلايت وكذلك أجهزة الهواتف النقالة وشبكات العنكبوتية عن طريق إغرائه بالجنسيات أو ما يسمى بالإباحيات أو بأمور تافهة والعياذ بالله كالانشغال بالمسلسلات أو الأفلام أو الرياضة. فإذا المسلم لم يقع في شباكي، أرجو الانتباه معي، إذا لم يقع في شباك الشهوات فإنه سيقع في شباك الشهوات فإنه سيقع في شباك الشبهات. وكيف ذلك؟ الشاب المسلم حينما يتوجه أو يهتدي ويقع في قلبه نور الإيمان وتخالط قلبه بشاشة الإيمان، فإنه حتما سيتوجه إلى طلب العلم في غالب أحيانه. فإذا توجه لطلب العلم فإنه سيتعرف على المشاهير، فلذلك جاءوا بالحدادية والمداخلة والجامية فوضعوهم في الشاشات وفي القنوات وجعلوا لهم إعلاما قويا بين المسلمين وبين أواسط المسلمين، فالشاب المسلم يقع فريسة بيد هؤلاء، فيذهب ويسمع لابن فلان والفلاني والعلاني ليتبع هؤلاء وهو على غير بصيرة من دينه. لذلك طوروا من الحدادية والمداخلة فركبت هذه الفرق الموجات العالمية وكذلك دعموهم، فالآن تجد أنهم دائما يدافعون عن الكفار، إذا ما قتل عن الروافض فإنهم يدافعون عنهم، إذا ما قتل عن النصارى تجدهم أول المدافعين عنهم، إذا ما قتل من الملاحدة ستجدهم أول الناس المدافعين عنهم، لما ولا يدافعون عن المسلمين الذين تراق دماؤهم في كل مكان والله المستعان. إذن هم طوروا هذه المذاهب وهذه الفرق حتى يقع المسلم فريسة سهلة بيد هؤلاء، فهم لا يعيشون المسلم الواقع الحقيقي. فالمتصور لهؤلاء الحدادية على سبيل المثال، الحدادية يتكلمون لك عن توحيد الأسماء والصفات، ولا يهمهم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية، وإن كانوا قد يتعرضون لذلك أحيانا، قد يتعارضون لذلك تعريضا. لماذا لا يتكلمون عن هذه الأنواع من التوحيد ويتكلمون عن توحيد الأسماء والصفات؟ وذلك يريدون للمسلم أن ينشغل بالأشاعرة وما شابه، وما قلة الأشاعرة اليوم؟ لن تجد أن هنالك انتشارا واسعا للأشاعرة بين المسلمين، بل إنك لو سألت عوام المسلمين عن الأشاعرة لما عرفهم أحد. فما الداعي لكي نقوم بفتح سيرة الأشاعرة أو الجهمية أو المعتزلة وهم أصلا فتنتهم غير منتشرة في زماننا؟ الفتنة المنتشرة وإن كان لهؤلاء انتشار، إنما الفتنة المنتشرة فتنة العصر التشريع، أن حكم الله ليس هو الذي قد هيمن في الأرض وخصوصا في بلادنا في بلاد المسلمين. فهم يحاولون من خلال دعوتهم أن يصوروا للمسلم أنه يعيش في زمن الواثق أو المعتصم أو المتوكل أو مأمون، وكأنه يعيش في بلاد تحكم بشرع الله وأن كلمة الله هي العليا، ولكن ظهرت هذه الأهواء وهذه الفرق وهذه الأقوال والمذاهب، ولا شك أن هذا الكلام باطل. فلذلك لا يتكلمون عن اليهود والنصارى وعن ضررهم على المسلمين وكذلك ما يفعلونه بالمسلمين من قتل ومجازر وإدخال لأديان جديدة المسمى بالديمقراطية أو الوطنية أو الليبرالية أو ما شابه. فهم يحاولون من خلال دعوتهم أن يضيعوا الشاب المسلم. لذلك تجد هؤلاء أتباع هؤلاء من الشباب لا يملكوا الشجاعة أبدا، لا يملك عقيدة القتال، لا يملك عقيدة التضحية، فغالب ما يتكلم فيه فقط هو توحيد الأسماء والصفات. أما المداخلة فهؤلاء لا يتكلمون إلا في الفقه، لا يتكلمون إلا في باب المياه والطهارة والنكاح والطلاق والإقرار والقضاء والشهادات، أما ما دون ذلك فلا يتكلمون، أو أحيانا يتكلمون عن توحيد الألوهية، عن صرف العبادة لغير الله. ولكن أهل السنة والجماعة لا شك أنهم يتكلمون عن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويتكلمون عن الفقه وأصول الفقه والحديث والتفسير، ولكن لا شك أن أي فتنة ظهرت واتسعت فلا بد من أن نركز على هذه الفتنة. فإذا كان حكم الله ضائعا في الأرض فلماذا نتكلم عن الأسماء والصفات؟ فالآن لو اهتدى الناس إلى الأسماء والصفات لا شك أن هنالك فائدة، لكن الفائدة الكبرى أن الناس أن الحكم يكون لله. إذا كان الحكم لله فإن هذه الأهواء ستنقضي عليها بإذن الله عز وجل. لذلك أنشأوا وطوروا هذه الفرق. أحببت أن أنوه إلى هذا أيضا لأنه قد صار في خلدي. في موضوع آخر، حينما ذكرنا بعضا من نصوص القانونية أو المواد القانونية للحكومات الطاغوتية وجدنا فيها ألفاظ لا يجوز ولا يسمح، وقلنا أن هذه الألفاظ هي تناقض ما قد ذكره الله في كتابه، أي أن هذه الألفاظ لا يجوز ولا يسمح هي معارضة مع ما أحله الله أو ما حرمه الله، وليس في الأمور الإدارية. نحن لا نتكلم في الأمور الإدارية، لا يسمح أو يمنع أو لا يجوز، هذه لا شك لا تدخل في باب الكفر والإيمان، إنما هذه الأمور قد تركها الله عز وجل للعباد يختارون فيها ما يصلحهم وما ينفعهم. نحن نتكلم عن الأمور المحرمة كالخمر والزنا والربا واللواط والغش والخداع وما شابه والكذب، ولا نتكلم عن أمور هي في الأصل تركت للإنسان، تركها الله عز وجل لهم لتقاليدهم وأعرافهم. فحينما ذكرنا على سبيل المثال وختمنا بهذه المادة في الدرس الماضي، قلنا المادة 29 أو 29 في القانون الكويتي: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية. شوف أطلق لفظة الناس ولم يقل المسلمون سواسية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. شوف كيف أقحم الدين، يعني لا فرق بين المسلم والكافر أمام القانون، فالمسلم كالكافر والكافر كالمسلم، ولا شك أن هذا تسوية للكفر بالإيمان، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله، هذا كفر أكبر، إلا عند من تجحم فاشترط لذلك ماذا؟ الاستحلال أو الجحود. لا شك أن هذا استحلال وجحود في هذه الكتابة الصريحة، والله المستعان. أوجدتم كفرا أكبر من هذا الكفر أن يساوي بين المسلم والكافر؟ هذا يعني أن هناك مساواة بين الإيمان والكفر عند هؤلاء، هذا أشرنا إليه، هذا يناقض أصل الإيمان. أصل الإيمان أن المسلم ليس كالكافر، لأن الله فرق بينهما: أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وآيات أخرى في كتاب الله عز وجل. وهنالك عدم مساواة بين المسلم والكافر في أحكام الولاية والنكاح والميراث والدماء والقضاء وأحكام أخرى، أحكام أخرى. لا إذا قلنا أن المسلم كالكافر فيلزم من كل هذه الأحكام مساواتها أيضا، وهذا أيضا رد لأحكام الله وجحد لأحكام الله. لا بد أن نتوقف عند هذه المواد وندرسها ونقررها ونحرر ألفاظها لكي نعرف أين الكفر وأين يكمن الكفر والشرك في هذه المواد. نأخذ قانونا جديدا في الدستور المصري، طبعا هذا القانون إصدار القانون المدني. في المادة الأولى تقول المادة الأولى: تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. شوف سموها نصوص تشريعية، إذن هذه نصوص تشريعية يؤمنون بها، يعتقدون بها، يعملون بها. يقول لك لا يعتقدون حلها ولا يعتقدون تجويزها ولا يعتقدون أنهم مخيرون، هذا ضحك على السذج. هذا ضحك على الذين لا يفهمون والذين لا يعقلون. انظر، يسموها بالنصوص التشريعية، إذن هم يؤمنون بها ويعتقدون بها ويلزمون الناس بها ويرون صلاحيتها وأفضليتها على كل حكم، حكم الله أو حكم التوراة أو حكم الإنجيل، أي حكم سماوي منسوخ أو غير منسوخ. قال المادة الثانية: فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، فإذا لم يوجد هنالك حكم تشريعي يمكن تطبيقه، يعني جاء القاضي الآن في القانون المصري رفعت إليه جريمة فأراد أن يطبق حكم الله على هذه الجريمة، ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى القانون الموجود عنده، المادة، فبحث في سجل العقوبات أو في قانون العقوبات فلم يجد هنالك نصا أو مادة، ماذا يفعل؟ قال: فإذا لم يوجد نص تشريعي، يعني شرعوا هذه القوانين، شوف شرعوا هذه المواد، شرعوها اعتقدوا جوازها واعتقدوا أفضليتها واعتقدوا أن هذا هو الأصلح، واضح؟ هذا كما قلنا الكتاب كالخطاب، فلا يمكن أنا أكتب شيئا لا أعتقد، أن أكتب شيئا وأعمل به وألزم الناس به وأعتبر أن من يخرج عن هذا القانون مجرم أو أنه مدان، ثم أقول والله لا أعتقد جواز هذا الأمر ولا أعتقد حليته، لا شك أن هذا جنون. فالأمر لم يتوقف عند الكتابة يا أخوة، بل كتبوا هذه القوانين وألزموا الناس بها وفرضوها على الناس وأوجبوها وعاقبوا من خالفوها، أليس هذا استحلال وجحود لحكم الله واستحلال للحكم بغير ما أنزل الله واعتقاد أفضلية هذا الحكم؟ الذي يقول كلام غير هذا الكلام فلا شك أن هذا عليه أن يراجع عقله، هذا يسمى مختل عقليا. ثم ماذا يقول؟ فإذا لم يوجد، يقول إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف. أولا القانون، إذا لم يكن هنالك مادة في القانون ينتقل بعد ذلك القاضي إلى ماذا؟ شوف هو الآن يجب عليه أن يراعي هذا الترتيب، إذن هو ملزم واجب عليه أن ينظر إلى القانون، إلى المادة القانونية، هذا أولا أن يراعي هذا الترتيب، فلا يجوز له أن يقفز من نقطة إلى نقطة ومن مرحلة إلى مرحلة دون النظر. ثم يقولون لك أنهم ليسوا بمستحلين وليسوا بجاحدين، الله المستعان، يجب أن يراعي لأن هذا الترتيب وضع لأنه واجب، هذا الترتيب واجب على القاضي أن ينظر إلى هذا الترتيب ويعمل به. ثم قال: فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، ينظر إلى العرف، ماذا يقول العرف؟ فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، والله المستعان، عندهم الشريعة بعد القانون وبعد العرف. هنا سؤال: إذا قام القاضي بخرق هذه المادة فحد فنظر إلى رفعت إليه جريمة، فأول ما نظر إلى المبادئ الإسلامية، إلى الأحكام الإسلامية، فقفز عن مقتضى العرف وعن نص التشريع القانوني، فما حكمه هذا القاضي؟ لا شك أنه خالف وأن هذا الحكم الذي حكم به باطل. لماذا؟ لأنه لم يراعي الترتيب. انتبهوا معي يا أخوة، انظر إلى هذه القوانين صريحة والعياذ بالله في مناقضة ربوبية الله تبارك وتعالى وفي فرض هذه الأحكام وجواز حلية، يعني أن هذه الأحكام هي واجبة على الناس وهي فرض أيضا. انظر، إذا قام القاضي عنده ترتيب، أولا إذا رفعت إليه شكوى أو قضاء أو دعوة يجب أن ينظر إلى النص القانوني التشريعي، إذا لم يجد فبمقتضى العرف، ينتقل إلى مقتضى العرف، ينظر ما هي أعراف الناس إذا لم يحددها القانون، إذا لم يجد نصا أو عرفا للناس على هذه الجريمة أو على هذا الفعل أو القول، فإنه ينظر إلى الأحكام الإسلامية، ينظر إلى الأحكام الإسلامية. هنا مسألة، قلنا لو أن هذا القاضي أو هذا الحاكم لم يراعي هذا الترتيب، انتقل من فوره إلى المبادئ الإسلامية، إلى الأحكام الشرعية، وكان هنالك نص قانوني أو مقتضى عرف، فهل حكمه سائغ؟ لا شك أن حكمه باطل لأنه خالف القانون. الذي يبطل حكم الله هذا مسلم؟ هذا يقال عنه كفر دون كفر؟ هل ابن عباس رضي الله عنهما يتصور أن يقول عن هذا كفر دون كفر؟ وسيأتي معنا أقوال السلف في هذا الباب إن شاء الله. المادة الثانية أيضا في قانون المصري: لا يجوز إلغاء نص تشريعي، لا يجوز، اسمع، يعني منهي عن، حرام، لا يجوز يعني حرام، لا يجوز، ممنوع، محظور، كل هذه ألفاظ التحريم. منهي عن، لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء. يعني لا يجوز للقاضي أن يلغي نصا تشريعيا إلا عنده نص آخر يثبت بإلغاء هذا النص، اسمع، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. يعني الآن لا يجوز للقاضي أن يلغي مادة قانونية أو نصا تشريعيا إلا عنده تصريح قانوني أو تشريع قانوني على هذا الإلغاء، أو أن هذا الذي ألغاه من الحكم أو التشريع نص يتعارض مع النص القديم، التشريع القديم. كل هذا كأنك الآن عندك قرآن أو سنة، يجوز لا يجوز، إذا عارض أو لم يعارض، لا يجوز إلغاء نص. أليس هذا من أفعال الرب تبارك وتعالى؟ يفرضوها على الناس، لا يجوز أو يجوز، أو إذا عارض أو لم يعارض. انظر كيف أن هذا يعطيك بجلاء الألوهية لهذه القوانين والربوبية. انظر كيف وضعوها بالترتيب وكذلك مراعاة لهذا الترتيب، ويجب أن يعمل بها بهذه الشاكلة. هذا كفر دون كفر. لا يجوز القاضي الآن، جاءه شخص زنى وهو محصن، فعندنا أن زاني المحصن يرجم كما ثبت ذلك من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وآية الرجم نسخت تلاوة وبقت حكما، يعني رفعت تلاوة وبقت حكما، وفي ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه قال: أخشى أن يأتي على الناس زمان فيضل بترك فريضة بكتاب الله. يعني وكانت آية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما البتة إذا زنيا، هكذا كما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن الآن رفع إلى هذا القاضي بأن فلان زنى بفلانة، وهذا الفلان هو محصن، فحكمه بالشرع ماذا؟ الرجم حتى الموت. فهذا القاضي قال: والله أنا سأقوم برجم هذا المحصن بعد أن انتفت عنه الموانع وتحققت فيه الشروط، يعني لا يوجد عنده جنون ولا ما شابه ولا إلى آخره. فجاء ليطبق حد الرجم، جاء ليطبق حد الرجم، فإذا القانون عنده يقول: لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء. فوجد أنه لا يجوز له أن يطبق حد الرجم، لأن القانون ينص على أن الزاني إذا كان عنده، اسمع، إذا عنده تصريح على زنا فإنه هذا لا يتقرب منه، ليس فقط هو مجرم، هو ليس بمجرم وليس بمدان، وليس الأمر فقط مقتصرا بأنه لا يقام عليه الحد، بل الأمر فوق ذلك. يعني اليهود أسقطوا حد، بدلوا حد الرجم، بدلوا حد الرجم فكفرهم الله، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله عندما تكلم عن أثر ابن عباس بالتفصيل بأقوال الفقهاء والعلماء. فما بالك بالذي أسقط حد الرجم من أصله، بل أباح، أسقط حد الزنا بل أباح الزنا إذا كان هنالك عنده تصريح من القانون؟ أليس هذا حق بالكفر؟ يجب حينما نتكلم عن المسألة نتكلم عن عند محل النزاع، وعن سبب نزول الآية، وعن أصل الخلاف بيننا وبينهم، لا بد أن نتكلم عن أصل الخلاف. فإذا القاضي أراد أن يطبق حد الرجم على هذا الزاني، فماذا عنده؟ عنده في القانون لا يجوز، يعني إذا كان عنده في القانون القديم على أن الزاني المحصن يرجم، ففي القانون الجديد عنده لا يرجم، بل إنه يزل. لا نقول أن الحد ساقط أصلا، نترك هذه المسألة في أقل أحواله. فجاء إلى القانون فوجد لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلى آخره. إذن ماذا؟ أليس هذا تحريم لما فرضه الله وجحد لما فرضه الله وأوجبه الله؟ لا يجوز. هذا يقال عنه كفر دون كفر. هل يتصور أن أحدا من العلماء يقولون عن هذه الصورة كفر دون كفر؟ والعياذ بالله، هذا لا يتصور. انظروا إلى أحكامهم والله المستعان. الآن نأتي إلى القانون التونسي. عند أولياء أمور المداخلة عندهم نص الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية على أن تعدد الزوجات ممنوع، على أن تعدد الزوجات ممنوع، يعني محظور حرام. الله عز وجل يقول وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. عند الله عز وجل تعدد الزوجات جائز حلال، بل قد يجب إذا كان الإنسان يخاف على نفسه من الزنا ولم يكتفي بالزوجة الوحيدة الواحدة، جاز له وجب عليه أن يتزوج الثاني إذا كان يستطيع، إذا كان يخاف على نفسه من الزنا والعياذ بالله ولم تكفيه زوجته الواحدة. عندهم هذا الأمر حرام لا يجوز. ما الذي يترتب على ذلك في القانون التونسي؟ هل يدافعون عن هؤلاء الطواغيت المرتدين الملاحدة أخزاهم الله، يقولون بأن أثر ابن عباس في هؤلاء وليس في أمراء الزمان الذين كانوا على عهد التابعين. ماذا يقول؟ ماذا يترتب على هذا؟ لو جاء برجل تزوج من زوجتين أو ثلاثة، يقول كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطيئة قدرها 240 ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أن الزوج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون. يعني الآن جاء برجل تزوج زوجة ثانية أو ثالثة، أولا زواجه ماذا يقال عن هذا؟ يعني هو لم يطلق زوجته الأولى، بل زوجته الأولى لا زالت في ذمته وفي عصمته، وتزوج بثانية جاء ملتبسا به، فهذا أمام القانون. الآن سيأتي ماذا يقال عن هذا الذي تزوج زوجة ثانية؟ الله المستعان. أولا سيعاقب بالسجن لمدة عام، ثانيا يجب أن يدفع غرامة قدرها 240 ألف فرنك، واضح؟ الثالثة ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا، واضح؟ يعني الآن النقطة الأولى التي ذكرتها، حتى لو أن العقد لم يتم، يعني حتى لو أن العقد لم يتم، الزواج لم يتم، فقد هنالك عقد والزواج لم يتم، يعاقب بهذه العقوبات. طيب لو تم الزواج ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون على الثلاثة لسنة 1957 المؤرخ في أول أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويتم عقد زواج ثاني ويستمر على معاشر زوجته الأولى. اسمع ماذا يقولون، شوف انظر كيف أنهم وضعوا القوانين بالترتيب، يجب أن تراعي هذا الترتيب، وكل حالة لها حكم. إذا كان هنالك مجرد العقد فحكمه يختلف عن إذا كان عقد مع زواج. هذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر، تحليل وتحريم وجحد لما أنزل الله دون النظر إلى القرآن والسنة. ما رأي الشارع في هذا؟ بدون النظر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو القائل كفر دون كفر، أقول لكم قال الله وقال رسول الله، تقولون لي قال أبو بكر وقال عمر، يوشك أن تمطر عليكم حجارة من السماء. المخالفون لابن عباس لا يستدلون بالقانون، لا يستدلون بآراء باب الشنو، ما يسمى بباب الشنوذة أو بأرسطو أو بالديمقراطيين أو بالليبراليين أو بالفلانيين، بل يستدلون بكلام عمر الذي نزل القرآن يوافقه في 15 موضع. يستدلون بكلام عمر وبكلام الصديق الذي ذكره الله في القرآن ثاني اثنين هما في الغار. يقول ابن عباس عن هؤلاء أقول لكم قال الله وقال الرسول، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يوشك أن تمطر عليكم حجارة من السماء. يرد ابن عباس قول هؤلاء؟ أيعقل ابن عباس رضي الله عنهما يسمع قاضيا أو حاكما يقول بأن تعدد الزوجات ممنوع أو لا، أو لا يجوز إلغاء نص، أو يجوز، أو هذا الحكم باطل، أو أن هذا حلال وهذا حرام مخالفا لحكم الله، يقول هذا كفر دون كفر. لا شك أن هذا جنون. لا يعقل أن ابن عباس رضي الله عنه ما يقول بهذا القول. الذين خالفوا ابن عباس لم يستدلوا بكلام القوانينيين، إنما استدلوا بكلام رجلان هما من رجال الأمة، وهما أفضل الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن ابن عباس يقول هذا الكلام؟ نكمل القوانين ويعاقب بنفس العقوبات. شوف شوف شوف، انظر كيف وضعوا القوانين. كأنك الآن حينما تقرأ كلام الله عز وجل، انظر سبحانه وتعالى يقول يأمر على سبيل المثال في الآية الفلانية أن المرأة لها إذا طلقت وهي متزوجة لها عدة كذا، وإذا كانت زوجها متوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهكذا. وكذلك نأتي إلى آيات الميراث، كيف أن الله جل يقول والذكر مثل حظ الأنثيين، ثم تستمر الآيات، يوضح الله الأحكام. ثم إلى آيات القتل والقتال، كيف أن أن أن أنه لا يجوز قتل المؤمن. هؤلاء أيضا عندهم هذا قرآن، كلام قرآن عندهم، قرآن ثاني ليس قرآننا نحن. انظر كيف وضعوا القوانين بالترتيب، ناقشوهم في القوانين، قولوا حتى على شروطكم فإنهم كفار، حتى على شروطكم بأن هؤلاء ملاحدة، ويعاقب بنفس العقوبات. الزوج الذي يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين أو السابقتين. يعني ماذا هذا الكلام؟ يعني رجل تزوج من امرأة، وهذه أو نقول على سبيل المثال رجل تزوج من امرأة، فهذه المرأة تعرض للعقوبة في حال إذا تزوجت من شخص كان قد تزوج من زوجتين. واضح؟ انظر انظر، كل حالة لها حكم، كل حالة لها حكم. خامسا، ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي المتعلق بظروف التخفيف على الجرائم المقررة بهذا الفصل، كما ورد بالفصل 36 بقانون الحالة المدنية ما يلي: يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 على باطلا، ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة 3 أشهر. يعني الذي يتزوج زوجتين عقده باطل. هل هذا تحريم لما أحل الله؟ الله سبحانه وتعالى أحل الزواج من 4، وهم يحرمون الزواج من 2. أليس تقولون يجب أن يستحلوا حتى يكفروا؟ ومستقد استحلوا. يعتبر العقد باطل، وإذا وقعت تبعات أو تتبعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة، يقع البث بحكم واحد في الجريمة. يعني هذا جريمة عندهم. الله أكبر، ما أكفر هذا القانون، وما أظلم هذا القانون، وما أشرك هذا القانون. هذا يعتبر عندهم جريمة، عند القانون التونسي، الذي يتزوج من زوجتين وفوق ذلك يعتبر هذا جريمة، والعقد باطل، ويعاقب بعقوبات من الغرامة والسجن وما شابه، والله مستعان. يقول: يقع البث بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج. يعني في حكم واحد القاضي يعلن أن هذا الزواج باطل وأن هذا الفعل جريمة، وإذا استأنف أو استمر الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما. شوفوا الألوهية الربوبية، هذه الربوبية، الله عز وجل هو الذي يحدد أن هذا الفعل عقوبة وهذا الفعل ليس بعقوبة. وما بالك إذا كان هذا التحليل والتحريم مناقض لما أحله الله وما حرمه الله. يقول: رغم إذا قبض على هؤلاء الذين تزوجوا أكثر من زوجة، أو على هذا الرجل واستمر من زواجه رغم العقوبة التي قد فرضت عليه، ماذا يترتب على ذلك؟ قال: رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة 6 أشهر إلى آخره. ثم قالوا: واستنادا إلى أحكام الفصلين المذكورين. شوف، أحكام، فصول، قوانين، عقوبات، شوف كيف وضعوها بالترتيب، بمراعاة، بفرض يفرضونها على العباد. قال: إذا اكتشفت زوجة أن زوجها إذا اكتشفت زوجة أن زوجها يعاشر امرأة أخرى فبإمكانها رفع الأمر إلى السلطة الأمنية أو إلى وكيل الجمهورية، لأن ذلك يمثل جريمة في القانون التونسي، يقع تتبعها جزائيا مع إبطال الزواج الثاني مدنيا. المرأة إذا اكتشفت بأن زوجها أو بأن زوجها قد تزوج أو على علاقة مع شخص ثاني، علاقة زواج طبعا ليس علاقة محرمة، فما الذي يترتب على ذلك؟ للمرأة أن ترفع شكوى أو قضية لوكيل الجمهورية، واضح، أو للسلطات الأمنية. لماذا؟ لأن هذا جريمة عندهم يا ناس في القانون التونسي، عند أولياء أمور المداخل والحدادية والجامية، أن ولي أمرهم الذي يقول بأن تعدد الزوجات ليس فقط ممنوع، ليس فقط الزواج باطل، بل هو جريمة. هل الآن بقي أحد شك عند أحد بأن هؤلاء كفار؟ ألا يخجل، ألا يتقي الله ولا يخجل من يستدل بآثار ابن عباس أو بآثار السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين بهذه الواقعة؟ لذلك ناقشوهم في الواقعة، ليس في واقع كان على عهد السلف رحمهم الله. الآن سأعطيكم أيضا بعضا من القوانين، لكن هذه القوانين فيها صحة، يعني موافقة للشريعة، ولكن أنا أتيتها من باب أريد أن أريد أريدها عليكم، أن هذه القوانين فيها قداسة وفيها ألوهية وربوبية وفيها والعياذ بالله ندية لله تبارك وتعالى. شوفوا الفصل السادس: زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم والأم، وإن امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي والإذن بالزواج، لا يقبل الطعن بأي وجه. ثم قال الفصل السابع: زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحا إلا بعد موافقة المحجور له، والمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء. الفصل التاسع: للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما ويوكلا من يشاء، والولي حق التوكيل أيضا. طبعا هذا القانون الأخير في عام لا يصح، يعني على إطلاقه عندنا في الشريعة أن المرأة لا يصح أن تكون وليا لنفسها بحال حضور زوج وليها، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهنا رأيتم في هذه القوانين كيف أنها والعياذ بالله تجحد ما أنزل الله وتحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، حتى على شروطهم فهم كفار. الآن نأتي في هذه القوانين من خلال ما سبق، ماذا اكتشفنا؟ اكتشفنا أن هنالك حصر مصادر التشريع. مصادر التشريع عندهم محصورة فيما حددوه. والذين عندنا في الإسلام الذي يضع الأحكام هو رب العالمين، وشرع لكم من الدين. من الذي شرع؟ رب العالمين. إن الحكم إلا لله. إذن هنا إطلاق الحكم لله تبارك وتعالى في وضع أن هذا الفعل محرم وأن هذا الفعل جريمة وأن هذا يجوز ولا يجوز، هذا لله تبارك وتعالى، هو الذي يحدد. هذه مسألة أيضا، واضح. انظر عندنا أن الحكم لله، اتبعوا ما أنزل إليكم، واضح. فعندهم ماذا؟ اتبعوا ما فرض عليكم من قبل من؟ من قبل مجلس أعضاء الأمة، أو من قبل لجنة كتابة الدساتير، أو من قبل أعضاء البرلمان. هؤلاء صاروا شركاء مع الله. الله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن به الله، فهؤلاء صاروا شركاء مع الله، أي الشركاء أنه الشريك يخالط الشريك في الأمر، يكون له من الأمر ما كما لشريكه من الأمر، يشاركه في الأمر. فهنا تأمل أن هؤلاء القوانينيين والمشرعين ماذا؟ أصبحوا شركاء مع الله في حكمه، وهذا الشريك هو كافر. قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فأطلق الله عز وجل وصف الطاغوتية لفرعون، وهذا تكفير لفرعون، تكفير صريح، حتى قبل بلوغه الخبر، أي قبل حتى قيام الحجة عليه، قبل قيام الحجة عليه. فهذا الذي يدعي علم الغيب أو أنه يقول أنا أخلق وأرزق أو يضع الأحكام، هذا لا يشترط في إقامة الحجة، هذا كافر لأنه جعل نفسه ندا لله تبارك وتعالى. هذه مسألة. ثانيا، يعني عندنا قلت أعيد وأكرر هذه النقطة، وسيأتي معنا هذا في باب التشريع، الآن نحن فقط نتكلم عن قوانينهم ثم ندخل إلى أصولنا التي نكفر بها هؤلاء الحكام وهذه القوانين إن شاء الله تعالى. لذلك قلت هذه المجالس تحتاج إلى نفس طويل، إلى بال طويل. نعم، قلنا أن عندنا الحكم لله وعندهم الحكم لغير الله، عندنا المشرع هو الله، عندهم المشرع هم البشر الذين اختيروا لوضع الأحكام وتقنين القوانين وسنها. ثانيا، حصر المراجع أو مصادر التجريم والتحريم والعقاب في النصوص التشريعية، يعني هذا الفعل حرام وهذا الفعل إجرام، هذا مرجعه ليس إلى الله، إنما مرجعه إلى القانون، مرجعه إلى من كتب القانون ووضعه. هل هذا يقال عنه كفر دون كفر؟ يعني لا يسوغ للقاضي عد أو اعتقاد بأن هذا الفعل جريمة إلا إذا نص القانون عليه. يعني على سبيل المثال، فلان زنى أو شرب الخمر، هل شرب الخمر عندهم جريمة؟ لا. هل الزنا عندهم جريمة؟ لا. لماذا؟ لأن قانونهم ماذا؟ لا يقول بأن هذا جريمة. أليس هذا تنقص من دين الله واستخفاف بما أنزل الله وجحد لما أنزل الله؟ كل واحدة من هذه مخرجة عن الملة، كل ما ذكرته الآن، كل ما ذكرته الآن. الآن على سبيل المثال، عندهم أن المسلم، أن المسلم يقتل بالمرتد، قد يقتل بالمرتد، وكذلك هذا الأمر مناقض عندنا، المسلم لا يقتل بالمرتد، يعني لو أن المسلم قتل مرتدا لا يقتل به، ولو أن المسلم قتل محاربا لا يقتل به. عندهم هذا يجوز إذا نص القانون على ذلك. عندنا لا يصح للكافر أن يكون وليا على المسلمة، سواء كان هذا الولي أبا أو جدا أو أخا أو عما أو ابنا. عندهم، عند القوانيين والمشرعين، أن الكافر أو المشرك سواء كان ملحدا نصرانيا يهوديا وثنيا عابدا للشيطان عابدا للقبور، هذا يصح أن يكون وليا للمرأة. إذن هذا كذلك والعياذ بالله جحد لحكم الله تبارك وتعالى، ودفع لحكم الله، وجواز ما حرمه وتجويز لما حرمه الله. عندنا دم الكافر مباح وماله مباح، والأصل في دم الكافر الإباحة، وذلك موجود في القرآن والسنة، ومثال ذلك قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، وفي آية حيث وجدتموهم. فالأصل في دم الكافر أنه حلال، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، وكذلك حديث بريدة حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس، وكذلك قال أول ما يدعوهم إليه الإسلام، فإن لم يقبلوا فأعرض عليهم الجزية، فإن لم يقبلوا فاستعن بالله وقاتلهم. فهذا الأصل أن دم الكافر مباح، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كفر بما يعبد، من قال لا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ما دمه وماله وحسابه على الله، وقد جاء في آيات في أحاديث أخرى. إذن هنا الآن عندنا دم الكافر مباح، عندهم دم الكافر والمسلم سواء، يعني دم الكافر كما أن دم المسلم معصوم، عندهم دم الكافر أيضا معصوم. عندنا مال المسلم له حرمة ولا يجوز الاقتراب منه، كذلك عندهم مال الكافر له حرمة، هكذا بإطلاقه. نحن نقول أن أهل الذمة الذين يعيشون بيننا أموالهم وأنفسهم محرمة ولا يجوز زحقها. طبعا نحن لا نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن المحاربين وعن المرتدين، حتى لا يأتي أحد يقول انظر هذا الكلام على إطلاقه، لا. نعم، ثم عندنا في الشريعة المسلمة إذا تزوجت من مرتد أو من وثني ليس له كتاب فالعقد باطل، فالعقد باطل، عندهم هذا العقد صحيح. عندنا المسلم إذا تزوج من كافرة غير كتابية فالعقد باطل، عندهم العقد صحيح. أليس هذا تحليل لما حرم الله وتجويز لما لما حرمه الله؟ عندنا الكافر لا يرث المسلم بالإجماع، وقد نقل هذا غير واحد من أهل العلم، عندهم الكافر يرث المسلم. أليس هذا جحد لما أنزل الله وتحليل لما حرم الله؟ عندنا المسلم معصوم الدم والمال، أما عند هؤلاء القوانين الذين يضعون القوانين والمشرعين، عندهم المسلم إذا أصبح معلنا لعقيدته كفر بالطواغيت وبقوانينهم فهذا دمه مباح حلال، هذا والعياذ بالله استحلال قتل المسلم لأجل دينه. نحن الآن لا نقول، قد يقول قائل الخوارج أيضا استحلوا دماء المسلمين ولم يكفروا، نقول أن الخوارج اعتقدوا كفرهم، أما هؤلاء من جهة العقيدة، أما هؤلاء القوانينيين والمشرعين إنما ليسوا كالخوارج، الخوارج انطلقوا من محكم القرآن والسنة، يعني من أدلة القرآن والسنة، وتأولوا الآيات على غير وجهها، أو من متشابه القرآن والسنة وتأولوا هذه الآيات على غير وجهها، أما هؤلاء المشرعين والقوانينيين إنما يقتلون المسلم لأجل دينه، ولم ينطلقوا من أصل صحيح لا من قرآن ولا من سنة، إنما عندهم قانون مكافحة الإرهاب، فالمسلم الموحد الذي يكفر بقوانينهم وأنظمتهم ولا يريد شريعتهم فهذا عندهم الأصل أن دمه مباح. أليس هذا تحليل لما حل الله أو لما حرم الله؟ أيضا عندهم إذا الكافر، عندنا الآن الكافر لا يكون لا خليفة ولا واليا ولا أميرا، لقوله لعموم قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد نقل الإجماع ابن حجر والقاضي عياض والنووي وغير واحد من أهل العلم على أن الكافر لا يكون لا أميرا ولا يكون وليا ولا خليفة. عندهم إذا تغلب الحاكم صار ولي أمر، وجب السمع والطاعة له بغض النظر عن دينه، كان ملحدا كان نصرانيا، إلى حتى قال هذا المدخلي طلعت نسيت اسمه أخزاه الله من مداخلة مصر، قال لو أن باب شنوذة صار وليا حاكم أمر متغلب هذا ولي أمر، حتى قال هذا الكلام أخزاه الله. إذن انظر كيف أن هؤلاء عندهم قوانين تخالف أحكام الله وقواعد الإسلام. عندنا لا تصح بيعة الخليفة الكافر، عندهم يصح بيعة الخليفة الكافر عند هؤلاء الذين يضعون القوانين والأحكام التي تخالف الشريعة. عندنا الخمر والمسكرات حرام، وكل وسيلة إليها حرام، ولا يجوز بيع الخمور وكذلك المسكرات والمسكرات، عندهم يجوز بيع الخمور والمسكرات ويجوز إعطاء الإذن والرخص لفتح محلات القمار والخمور والميسر والعياذ بالله، إعطاء الرخص بأن هذا يجوز، ليس مجرد أن ولي الأمر يعني رأى محلا فيه بيع للخمور أو مكان فيه قمار ولم يغير هذا المنكر، لا يقال أن هذا استحل. واضح؟ إذا كان الحكم لله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء أعطوا التراخيص والأذونات لهذه المحرمات وهذه الموبقات، هذا كفر دون كفر. عندنا لا يجوز فتح محلات الخمور لأن الحرام، لأن الخمر حرام، ولا يجوز السماح بفتح محلات القمار أو الميسر والعياذ بالله، هذا كله حرام، عندهم يجوز وهذا لا يستطيع أن يعارضهم به أحد. عندنا لا يصح أن الكافر أن يكون الكافر قاضيا، عندهم يصح أن يكون الكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أن يكون قاضيا، كل هذه القوانين تخالف أحكام الله، وهذه بعضها التي تذكرتها ودونتها، ولو عددنا هذا لما انتهينا إلى الفجر. عندنا وعندهم، عندنا وعندهم، فهل هذا كفر دون كفر؟ هذا عنده دين كامل، عنده منهاج كامل، هذا يقال عنه أنه كفر أصغر غير مخرج عن الملة؟ عندنا على سبيل المثال في الشريعة كما قلنا أن المرتد يقتل إذا سب الله أو الرسول أو جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو استحل ما هو محرم أو حرم ما هو حلال بغير، لا نريد أن نذكر الأمثلة على ذلك لأن هذا معلوم، كمن جحد فريضة الزكاة أو جحد فريضة الصوم أو كمن استحل شرب الخمر أو استحل تعاطي الربا، هذا كافر مرتد يستتاب ويقتل. أو الذي يسب الله ورسوله يقع في الردة المغلظة، هذا يقتل وجوبا عند كثير من العلماء والفقهاء، خصوصا سب الرسول هو إجماع أنه يقتل وجوبا، إلا في قول شذ عن هذا الإجماع. الآن ليس موضوع ذكر هذا الكلام، الأصل أن المرتد يقتل عندنا، لا يقبل منه إلا كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، عندهم المرتد لا يقتل. يعني جاز للمسلم أن ينتقل من الإسلام إلى اليهودية إلى النصرانية، أو يكون رافضيا، أو اليهودي ينتقل إلى الإسلام، فعندهم هذا غير محرم. يعني عندهم الردة ليس إجراما، ليست إجراما، عندهم الردة ليست بحرام. هذا مناقض لأصل الدين، عندنا في أصل الدين يجب التبرؤ من الكافر ومن فعله، براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هؤلاء عندهم لم يوجبوا البراءة لا من الكافر ولا من فعله، بل رأوا أن فعله هذا أمر طبيعي، جاز له أن يختار أي دين وأي اعتقاد. هل هذا كفر دون الكفر بالله عليكم؟ هذا استخفاف للعقول. عندنا السارق تقطع يده، عندهم السارق لا تقطع يده، يدخل للسجن. هذا ماذا؟ هذا دفع لما أنزل الله ورد لحكم الله، وسيأتي معنا أقوال العلماء في ذلك. عندنا الزاني المحصن يرجم، وإذا كان غير محصن، إذا كان بكرا يجلد ويغرب إلى مدينة أخرى. عندهم الزاني أصلا ليس للزنا عقوبة إلا إذا لم يكن عنده تصريح، عندئذ يعاقب. ليس من حيث أن الجريمة، حيث أن الزنا جريمة، قد لا يكون جريمة بإطلاق، ويكون جريمة أحيانا وأحيانا لا يكون جريمة، حسب ما وضعه هؤلاء المشرعون. عندنا شارب الخمر ماذا؟ يجلد. عندهم شارب الخمر ليس له عقوبة إلا إذا شرب في أماكن عامة أو ما شابه أذى الناس. أما في الأصل أن شارب الخمر يجوز الإنسان أن يشرب الخمر ويتعاطى الخمر، لأن الخمر في عندهم في القانون ليس بحرام. عندنا الذي يعمل عمل قوم لوط يرمى من أعلى الشاهق، عندهم هذا أمر عادي أن الإنسان يمارس الجنس، يعني الذكر يمارس الجنس مع الذكر والعياذ بالله، هذا لم يضعوا له قانونا أو حكما، بل قد يأتي قانون يرى أن هذا الفعل مباح من أصله، ليس فقط إسقاط للحكم بل إباحة للفعل نفسه. عندنا الذي يقذف النساء فإن لم يتوب الشهداء فجدوهم 80 جلدة، عندهم هذا لا يرتب على ذلك حدا ولا عقوبة، إلا من عدد الزوجات فهذا مجرم وعقده باطل. وإلى ما ذلك حد الحرابة وأحكام أخرى تتعلق بأفعال العباد التي وضعها الرب تبارك وتعالى. طبعا إلى الآن لم نكمل القوانين، بقي عندنا قوانين ومواد أخرى سنذكرها في الدرس القادم إن شاء الله، لعلنا نختم في الدرس القادم في النصوص القانونية والمواد القانونية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أصول التكفير التي اعتمدنا عليها إن شاء الله، والقواعد التي سننطلق منها لتكفير هؤلاء القوانينيين، أي الذين وضعوا القوانين والمشرعين، ومن حكم بها ومن شرعها ووضعها وأيدها ورضي بها وحارب دونها وقاتل دونها، والله المستعان، لأنه جندي بجنود الطاغوت. وذكر هذه الدروس كالمقدمات حتى تعلم أن الواقع الذي نتكلم عنه ليس هو الواقع الذي يتكلم عنه السلف. ثم في الأخير إن شاء الله، إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كان لنا في العمر بقية سننتقل إلى أثر ابن عباس رضي الله عنه: كفر دون كفر، ونتكلم عن ذلك بالتفصيل، ونذكر أقوال العلماء، ونبين أين يلبس هؤلاء إن شاء الله تعالى. ما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله وحده سبحانه وتعالى عما يصفون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.